بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أزال حديث موصولا فيما يتعلق بأحكام صلاة التراويح، وهكذا أيضا ما تشتمل عليه من أحكام وما تشتمل عليه من فضائل. من هذه الأحكام أي التي تتعلق بصلاة التراويح ما يحصل من الأئمة من العجلة في صلاة العشاء، فيحصل التضييق على الفرض من أجل القيام بالنفل. هذا حاصل، هذا ماذا حاصل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: وما تقرب إلي، الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. معنى ذلك أن أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى هي الفرائض، هي ماذا؟ الفرائض. فمن الأشياء التي تحصل وهو التقصير في صلاة العشاء على حساب صلاة التراويح، على حساب صلاة ماذا؟ التراويح، وذلك من أجل الاستعجال، ذلك من أجل الاستعجال، يريد أن ينتهي من صلاة العشاء ويريد أن ينتهي من صلاة التراويح. ما هي هذه الأشياء؟ من هذه الأشياء أن بعض المساجد قد يتعجلون في صلاة العشاء، أي يقدمون صلاة العشاء لربما على وقتها المعتاد، والذي ينبغي أن يعطي ماذا؟ فرصة فيما يتعلق بتأخير صلاة العشاء. وربما ماذا؟ عجلوها على وقتها المعتاد، عجلوها على وقتها ماذا؟ المعتاد، لأنه يفكر في صلاة التراويح تأخذ منه ماذا؟ وقتا. فربما حصلت العجلة في تأخير في تقديم صلاة مدى العشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل، كما جاء في حديث عائشة لما خرج متأخرا عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لكان هذا وقتها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب عامة الليل، هذا وقت صلاة العشاء، هذا وقت صلاة العشاء. فالاستحباب في صلاة العشاء أن تؤخر، الاستحباب في صلاة العشاء أن تؤخر إذا كان لأهل الحي والمسجد رغبة في التأخير، فإن السنة التأخير، فإن السنة ماذا؟ التأخير. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم ماذا؟ أبطأ وأخر، هذا يتعلق بصلاة العشاء خاصة، هذا يتعلق بصلاة العشاء خاصة. فلما خرج ذات ليلة قال عمر: قد نامت ماذا؟ النساء والصبيان، أي ناموا في البيوت، الذين ينتظرون ماذا؟ الرجال، الرجال المسجد يريدون يشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخروا عن الأولاد والزوجات، يعني ما سيرجعون إلى بيوتهم إلا وقد نامت النساء والأولاد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا أن أشق على أمتي. فإذا انتفت المشقة والحكم دار معها، إذا انتفت المشقة وكان لأهل الحي والمسجد الرغبة في تأخير صلاة العشاء، فإن السنة التأخير، فإن السنة ماذا؟ التأخير، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فتجد يعني بعض الأئمة وخاصة في رمضان ربما بادر بصلاة العشاء، بادر بصلاة ماذا؟ العشاء. لماذا؟ لأنه يفكر في صلاة ماذا؟ التراويح، يقول يعني صلاة العشاء تأخذ وقتا وصلاة التراويح تأخذ ماذا؟ وقتا، سيرجع ماذا؟ متأخرا إلى بيته، فيحصل التضييق على صلاة العشاء وهي الفرض وهي الأهم، وهي ماذا؟ الأهم. الأمر الثاني أنه ربما قرأ في صلاة العشاء بقصار المفصل، والسنة فيها الأوسط في الأكثر، والسنة فيها أن يقرأ بوسط ماذا؟ المفصل، الذي هو ماذا؟ من عم أو من عمة إلى الضحى، ما بينهما من السور هي ماذا؟ وسط ماذا؟ المفصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة يقرأ بقصار بوسط ماذا؟ المفصل في الأكثر، قد يقرأ بغيره، قد يقرأ ماذا؟ بغيره عليه الصلاة والسلام. فتقصير صلاة العشاء من أجل يعني الانتقال إلى صلاة ماذا؟ التراويح، أي إضاعة هذه السنة على حساب النفل، يعني تضيع هذه ماذا؟ السنة في الفرض على حساب ماذا؟ النفل. ترى يقصر، يقرأ بقصار السور حتى ينتقل إلى صلاة ماذا؟ التراويح. وهذا الإخلال الثاني، الإخلال الأول التعجيل بصلاة العشاء، الإخلال الثاني أنه ربما خالف السنة فيما يتعلق بالقراءة، يتعلم ماذا؟ بالقراءة بوسط ماذا؟ المفصل، أو ما زاد عليه، أو ما زاد عليه، أما دائما وأبدا يقرؤون، وخاصة في رمضان في صلاة العشاء بقصار المفصل الذي هو من الضحى إلى آخر ماذا القرآن، من أجل أن يتعجلوا لي النفل. هذا خلاف السنة، خلاف السنة. وأيضا مما يحصل، وأيضا ماذا مما يحصل، يحصل في صلاة ماذا العشاء، أنه لربما أخل بالركوع والسجود، لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، عجلة، يريد أن يستعجل لصلاة التراويح، يريد العجلة لصلاة ماذا التراويح. هذا أيضا ماذا إخلال، هذا أيضا ماذا إخلال بهذا، يعني بهذه الصلاة. من الإخلال أيضا الذي يحصل، من الإخلال أيضا الذي يحصل أنه فيما يتعلق يعني من الإحصاء الإخلال الذي يحصل، أنه بعد السلام من الصلاة، بعد السلام ماذا من الصلاة، لربما ما أتى بالأذكار، ما أتى بالأذكار، أو أتى بأقصر يعني الأذكار، ينظر إلى أقصر الأذكار فقالها على عجل، قالها ماذا على عجل. ومنها أيضا من الخلل الذي يحصل في صلاة العشاء على حساب صلاة ماذا التراويح، أنه لربما ما ترك فرصة للمؤتمين أن يصلوا ماذا الراتبة البعدية، الراتبة التي تكون ماذا بعد صلاة العشاء، التي تكون بعد صلاة ماذا العشاء، وهذا إخلال، وهذا كل ماذا إخلال. وقد مر معنا أن القضية فيما يتعلق بالعبادات يعني إحسان، وليست يعني ماذا استعجال ولا استكثار، ليست هي من قبيل الذي يستكثر من العبادة ولا من قبيل الذي يستعجل ماذا في العبادة، كلاهما ماذا مذموم، كلاهما ماذا مذموم. والمقصود الإحسان، المقصود الإحسان في العبادة، أن يأتي بالعبادة على وجه ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإحسان الأول. والإحسان الثاني أن يخلص لله جل وعلا في هذه ماذا العبادة، فترى عجبا، فترى ماذا عجبا فيما يتعلق بصلاة العشاء، فيحصل فيها من التقصير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بل ربما دخل مباشرة حينما يكبر تكبيرة الإحرام، ربما تقول هذا ما قرأ دعاء الاستفتاح في صلاة العشاء، ربما تقول هذا ما قرأ دعاء الاستفتاح في صلاة العشاء، وكل هذا عجلة، كل هذا عجلة حتى يتخلص من صلاة العشاء فيدخل صلاة التراويح. وبعضهم العكس، إذا دخل صلاة التراويح أطال، إذا دخل صلاة التراويح ماذا أطال، فأحسن إلى النفل وقصر وفرط فيما يتعلق ماذا بالفرض. وهذا خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، أنه من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى هي الفرائض، هي ماذا الفرائض، هذه سنن وهذه فريضة، هذه سنن وهذه ماذا فريضة. أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى أن يحسن الفرائض، أن يحسن الفرائض في قيامها، في ركوعها، وما جاء فيها ماذا من القراءة، السنن، الرواتب القبلية البعدية إلى غير ذلك. الإحسان أولا إلى الفرائض، الإحسان أولا إلى الفرائض. حتى قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول الله ما فرض الله علي، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع، يعني ما زاد على الفرض فهو ماذا تطوع، أي بالاختيار، والأفضل الاختيار، والأفضل للإنسان أن يتطوع، لكن الأهم في هذا المقام أن يحافظ الإنسان على الفرائض، الأعظم والأهم أن يحافظ الإنسان على الفريضة. فتجد ماذا إخلالات، تجد ماذا تقصير، تجد إخلالات، تجد ماذا تقصير، حتى أنه لربما ماذا في التشهد الأخير يعني تظن أنه ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم من سرعته، تظن أنه ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم من سرعته، تشهد ثم هل قرأ يعني الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم، تراه ربما قرأ، فضلا أن يستعيد بالله من 4، أن يستعيد ماذا بالله من 4، فضلا أن يدعو بالدعاء قبل السلام، أن يدعو بالدعاء ماذا قبل السلام. فربما لا يأتي بهذه ماذا السنن، ولا يأتي بالواجبات، ولا شك أن هذا ماذا إخلال بالصلاة، لا شك أن هذا إخلال ماذا بصلاة الفرض الذي هي أهم من صلاة ماذا النفل، الذي هي أهم ماذا من صلاة ماذا النفل. وهذا على خلاف ماذا، على خلاف الفقه، وعلى خلاف ماذا الخير الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على الواجبات، في المحافظة ماذا على الواجبات. فإن بقي شيء انتقل إذا ماذا إلى المحافظة على النوافل والتطوعات، فهذه هي التي سيسأل ماذا عنها، ما سيسأل على النفل. من المعلوم أن الإنسان إذا وضع ماذا في قبره، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل عن الصلاة، ما هي الصلاة التي سيسأل عنها؟ يسأل عن الفرض، يسأل عن الفرائض، يسأل عن الفرائض، شروطها، واجباتها، وأركانها، كيف صلىها، كيف صلى هذه الصلاة. ليس المقصود صلى، لكن نقول كيف صلى، المقصود ليس المقصود أن الإنسان صلى، لكن كيف صليت، هل أتيت بالأركان، والواجبات والشروط إلى غير ذلك. فأول ما يسأل الإنسان فيما يتعلق بحقوق الله جل وعلا بعد أن يسأل السؤالات الثلاثة يسأل عن الصلاة، ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي، انظروا هل لعبدي ماذا من تطوعات. معنى أن السؤال عن الفرائض، معنى أن السؤال عن الفرائض، ما ستسأل عن النوافل، ما ستسأل ماذا عن النوافل. فلو أن الإنسان قصر وفرط لا شك أن هذا تقصير وتفريط، هذا يدل على ضعف إيمان وعلى ضعف ماذا دين، كون الإنسان لا يأتي بالتطوعات. لكن الأهم أن يأتي بالفرائض، والذي هي التي سيسأل ماذا عنها، هي التي سيسأل ماذا عنها. فأحسن الفرض وأتقن الفرض، بقي عندك وقت تأتي على النوافل، تأتي على ماذا التطوعات. وهذا أيضا من الفقه، هذا أيضا ماذا من الفقه، فإنه إذا تزاحم الواجب مع النفل لابد أن يقدم ماذا الواجب بتمامه وكماله، إذا تزاحم الفرض مع النفل يقدم الواجب بكماله وتمامه على النوافل. فإن بقي مع الإنسان ماذا وقت أقبل ماذا على النوافل، فإنها تنفع في تسديد ما نقص ماذا من الفرائض. أما أن الإنسان يقصر فيما افترض الله سبحانه وتعالى ماذا عليه ويهتم ماذا بالنفل، هذا خلاف الفقه، هذا خلاف ماذا الفقه. وهذه ربما تكون عادة لبعض الناس، تراه يهتم ماذا بالتطوعات، عنده إحسان في باب التطوعات ومسارعة في باب التطوعات، لكن في باب الواجبات في باب الفرائض عنده تقصير، ما عنده بذاك المسارعة وما عنده بذاك ماذا المسابقة، لا مسارعة ولا مسابقة. فإذا جاءت النوافل ترى عنده يعني نشاطا عجيبا، ترى عنده نشاطا ماذا عجيبا. وقد مرت معنا يعني ماذا شيء ماذا من الحوادث أنهم لربما يعني الإمام يقرأ في صلاة التراويح أو في غيرها من الصلوات، يقرأ الآيات التي تتصدع لها ماذا الجبال وتخشع لها ماذا الجبال، أي لو أنزلت هذه الآيات على جبال كما قال الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم بعد ذلك إذا جاء الدعاء إذا غير ذلك تراه خاشعا، سبحان الله. فالإنسان ينتبه على نفسه، الإنسان ينتبه ماذا على نفسه، ما هذا الخشوع، ما هذا الخشوع الذي أقبل في باب الدعاء. ثم مرت عليه الآيات مرور ماذا الكرام، فحري بالمسلم وحري ماذا بالعبد أن يقدم الأولى في الأولى. كما أنك في باب النفقات في باب حقوق الخلق تبدأ بحق الوالدين ثم بعد ذلك الذي بعده إلى آخره. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم عندي دينار، قال انفق على نفسك، قال عندي آخر، قال انفق على زوجك، قال عندي ثالث، قال على ولدك، قال عندي ثالث، وهكذا ذكر له الترتيب حتى في باب حقوق الخلق، حتى في باب حقوق الخلق. أعطي كل ذي حق حقه، فإذا تزاحم قدم من هو المقدم، قدم من هو ماذا المقدم إذا تزاحمت هذه ماذا الحقوق. فإذا انتهيت من الحق الأول وبقي شيء تنتقل إلى من له ماذا الحق الثاني، وهكذا. وهكذا أيضا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل الذي أنت ماذا مطالب بها وستسأل ماذا عنها، تبدأ الأول في الأول الفرائض أولا، ثم بعد ذلك تنتقل ماذا ثاني الفرائض. الرجل هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه غيرهن، قال لا إلا أن تتطوع. فلما يعني ماذا ذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح. قال والله لا يعني أتركهن أو أتركهن ماذا، أو كما قال يعني أخذ على نفسه أنه لا يترك هذه ماذا الفرائض التي افترض الله سبحانه وتعالى ماذا عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، معنى أن الفلاح يعني منوط بالتكاليف الواجبة، بالتكاليف ماذا الواجبة، وهما زاد لا شك أنه يعني يرتفع به الإنسان ماذا درجات عند الله جل وعلا، وتسدد ما نقص ماذا من الفرائض. لكن الاهتمام بالفرائض هذا أولى، الاهتمام بالفرائض أولى من الاهتمام ماذا بالنوافل. بقي وقت للنوافل تنفل، لكن كون الإنسان يعني ماذا يعني يضيق على الفرائض من أجل أن يوسع على النوافل هذا خلاف الفقه، هذا خلاف الفقه. تضيق على الفرض توسع على ماذا النافذ هذا خلاف الفقه، هذا خلاف ماذا الفقه. على المسلم أن يعطي كل ذي حق حقه، حقوق الله جل وعلا تقدم الأولى في الأولى، حقوق للعباد أيضا تقدم الأولى في الأولى. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الهدية للجار، قال الأقرب الأقرب، حتى في باب الجيران، حتى في باب الجيران عندك جار هذا أقرب وذاك أبعد وما عندك إلا شيء لا يكون إلا ماذا لأحدهما، تقدم الأقرب، تقدم ماذا الأقرب. وهكذا شريعة الله سبحانه وتعالى مبنية على هذا ماذا الأمر، أن الإنسان يقدم الأولى في الأولى، يقدم الأولى في الأولى. واجب عيني واجب كفائي، الواجب العيني أولى وعظم، الواجب العيني أولى وأعظم. هكذا الواجب ماذا الكفائي مع السنة من السنة، نقول الواجب الكفائي الواجب الكفاية، لأنه ماذا؟ أعظم أجرا، يدخل في باب أنه واجب، يدخل في باب أنه من الواجبات. ثم أيضا السنن تتفاوت أيضا، من السنن ما هي راتبة مؤكدة تقدم على غيرها ماذا؟ من النوافل ماذا؟ المطلقة، من النوافل ماذا؟ المطلقة. فينبغي للمسلم أن يكون فقيها، ليست المسألة مسارعة وليست المسألة كثرة الأعمال، بل المسألة إتقان الأعمال وإحسان ماذا؟ الأعمال. من التنبيهات أيضا في هذا ماذا؟ المقام التنبيه على مسألة يذكرها ماذا؟ العامة، الحمد لله ليست في مساجد أهل السنة، هذه المسألة ليست في مساجد ماذا؟ أهل السنة والجماعة، وهي ما يتعلق بالنداء لصلاة التراويح. ينادي بعد كل ركعتين لصلاة التراويح، ينادي بعد كل ركعتين لصلاة التراويح، فيقول صلاة التراويح آجركم الله، عندكم هذه؟ ينادي ماذا؟ بعد كل ركعتين ينادون لصلاة التراويح، أول في أول التراويح، ثم إذا انتهوا من ركعتين نادوا لي الركعتين الثانية، كلما قاموا إلى ركعتين من صلاة التراويح نادوا إليها، نادوا إلى صلاة ماذا؟ التراويح، صلاة التراويح أعظمكم الله أو آجركم الله، ألفاظ يقولون في مثل هذا ماذا؟ المقام. هذه ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاستمرار عليها بدعة من البدع، الاستمرار عليها بدعة من البدع، بل هؤلاء لو فتح ماذا لهم ماذا المجال لربما أذنوا لصلاة التراويح، ربما أذنوا لصلاة التراويح، فهم ينادون الآن، ينادون لصلاة التراويح، جعلوا نداء خاصا لصلاة التراويح، فإذا قاموا إلى صلاة التراويح بعد صلاة العشاء نادى إليها المؤذن، نادى إليها ماذا؟ المؤذن أو الإمام. وهذه بدعة محدثة في دين الله جل وعلا إذا استمر عليها ماذا؟ الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها حينما صلى منفردا أو حينما صلى ماذا مع الجماعة، وهكذا ما جرى في صلاة ماذا أبي بن كعب وتميم بن عبد الله لما أمر ماذا عمر الفاروق بالقيام لصلاة ماذا التراويح، لم يعني ماذا ينقل هذا ماذا، لم تنقل هذه المناداة، لم تنقل هذه المناداة، فهذه من البدع، هذه ماذا المناداة لصلاة التراويح سواء كان في أولها أو في كل ركعتين هي من البدع، هي ماذا من البدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا من أمر الدين، وهذا من أمر ماذا الدين، لأنهم يتقربون بهذا إلى الله جل وعلا، فهو ماذا بدعة من البدع.